الجزء العشرون: امزج المتعة بالألم. الخطأ الأكبر في الإغواء هو أن تكون ألطف من اللازم. في البداية قد يكون لطفك ساحرا، لكنه سرعان ما يصبح رتيبا ومملا، فأنت تحاول جاهدا أن ترضي وتبدو غير آمن وغير واثق بنفسك. بدلا من إغراق أهدافك باللطافة، حاول أن تنزل بهم بعض الألم، استدرجهم من خلال الاهتمام المركز. بعدئذ غير الاتجاه بحيث تبدو بشكل مفاجئ على أنك غير مهتم. أشعرهم بالذنب وعدم الأمان، بل وأحدث قطيعة حتى، بحيث تخضعهم للفراغ والألم اللذين سوف يمنحانك المجال للمناورة. والآن فإن إعادة إقامة العلاقات الودية اعتذارا، عودة إلى لطفك السابق، ستحيلهم ضعافا وجاثين على ركبهم. فكلما ازدادت الانخفاضات التي تخلقها انخفاضا، ازدادت الارتفاعات ارتفاعا. اخلق إثارة الخوف لكي تضاعف الشحنة الشهوانية. الأفعوانية العاطفية. ذات أمسية صيفية حارة من عام 1894، قررت دون ماتيو دياز البالغ 38 من العمر والمقيم في سيفيل أن يزور معملا محليا للتبغ. سمح له بالتجول بالمكان بسبب علاقاته، لكن اهتمامه لم يكن منصبا في جانب العمل. كان دون ماتيو يحب الفتيات اليافعات، وكانت المئات منهن تعمل في المعمل. تماما مثل ما توقع، فقد كان العديد منهن في حالة شبه عري بسبب الحر. لقد كان مشهدا لافتا بحق. استمتع بالمنظر لبرها، لكنه سرعان ما نال نصيبه من الإزعاج الناجم عن الضجة والحرارة، إلى أنه بينما كان يتوجه إلى الباب، نادته عاملة لا يتجاوز عمرها 16: يا أيها الكابارليو، أي السيد بالإسبانية، إذا أعطيتني بنسان فسوف أغني لك أغنية صغيرة. اسم الفتاة كان كونشيتا بيريز، وكانت تبدو يافعة وبريئة، بل وجميلة في الواقع، وفي عينيها بريق يوحي بميل للمغامرة. الفريسة المثالية استمع لأغنيتها التي بدت موحية بمعان جنسية على نحو غامض، ورمى لها بقطعة نقدية كانت تعادل راتب شهر. رفع قبعته مودعا ثم انصرف. ليس من الجيد أبدا أن يقبل المرء بقوة زائدة قبل الأوان. بينما كان يمشي بمحاذاة الشارع، أخذ يخطط للكيفية التي سيستدرجها بها إلى العلاقة. فجأة شعر بيد تمس ذراعه، فالتفت ليراها تمشي بجانبه. لقد كان الجو حارا لدرجة لا يمكن معها العمل، فهلا تفضل بوصفه جنتلمان بمرافقتها إلى المنزل. بالطبع، هل لديك حبيب؟ سألها، فكان الجواب كلا، إذ قالت: أنا موزيتا، نقية وعذراء. كانت كونشيتا تعيش مع أمها في مكان خرب رديء من البلدة. تبادل دون ماتيو المجاملات ودس بيد الأم بعض المال، إذ كان يعرف من الممارسة والخبرة مدى أهمية إبقاء الأم سعيدة، ثم غادر. فكر مليا في أن ينتظر لبضعة أيام، لكنه كان غير صبور، فعاد في صبيحة اليوم التالي. الأم كانت خارج المنزل. استأنف وكونشيتا مزاحهما المرح من اليوم السابق، وفجأة جلست في حضنه وأحاطته بذراعها وقبلت الأمر الذي فاجأه، فطارت استراتيجيته من النافذة، تلاشت وأمسك بها ورد لها القبلة. قفزت على الفور والغضب يلتمع في عينيها وهي تقول: أنت تعبث بي وتستخدمني لكي تحصل على رعشة سريعة وزائلة. أنكر دون ماتيو أن يكون له أي نوايا كهذه، واعتذر عن شططه. شعر بالاضطراب والتشوش عندما غادر، فقد كانت هي من بدأ الأمر برمته، فلماذا عليه أن يشعر بالذنب؟ ومع ذلك فقد شعر بالذنب. في بعض الأحيان لا يمكن التنبؤ أبدا بتصرفات وردود أفعال الفتيات اليافعات، لذا فمن الأفضل الدخول إلى حياتهم ببطء وحذر. خلال الأيام القليلة التي تلت، كان دون شوان مثال الرجل اللبق والراقي. زارها بشكل يومي، وأمطر الأم والبنت بالهدايا، ولم يقم بأي تقرب جنسي أقله في البداية. الفتاة اللعينة كانت قد ألفتها جدا، لدرجة أنها صارت ترتدي ثيابها أمامه أو تستقبله، وهي في ثياب النوم. هذه اللمحات الخاطفة من جسدها جعلته يفقد صوابه، وكان يحاول في بعض الأحيان أن يسرق قبلة أو لمسة فقط لتدفعه عنها وتعنف. مرت الأسابيع وكان من الواضح أنه برهن أن حبه لم يكن نزوة عابرة. بعد أن تعب من عملية التودد والمغازلة التي لم تلح لها نهاية، قام ذات يوم بأخذ أمها جانبا واقترح أن يسكن الفتاة في منزل خاص بها. كان سيعاملها كملكة وستحصل على كل ما تريد، لذا بالطبع وأمها كذلك. بالتأكيد كان اقتراحه سيرضي كلتيهما، لكن في اليوم التالي أتته مذكرة من كونشيتا تعرف فيها ليس عن الامتنان وإنما عن الاتهام بأنه كان يحاول أن يشتري حبها. لن تراني أبدا بعد الآن، هرع لمنزلها ليكتشف فقط أن المرأتين كانتا قد غادرتا في نفس ذلك الصباح بالتحديد دون أن يتركنا ملاحظة تفيد إلى أين كانتا ذاهبتين. شعر دون ماتيو بشعور مريع. أجل، لقد تصرف كشخص فظ وجلف. في المرة القادمة كان سينتظر لأشهر أو سنوات إذا لزم الأمر قبل أن يقوم بهذه الجرأة، إلى أن سرعان ما انتابه فكرة أخرى. لن يرى كونشيتا ثانية ما حي. عندئذ فقد أدرك كم كان يحبها. مر الشتاء الأسوأ في حياة ماتيو. ذات يوم ربيعي كان يمشي نزولا في شارع عندما سمع أحدهم ينادي اسمه. رفع ناظريه، لقد كانت كونشيتا تقف وراء نافذة مفتوحة وهي تشع بالابتسام والشوق. انحنت إلى الأسفل باتجاهه فقبل يدها وهو يتقافز فرحا. لماذا اختفت على هذا النحو المفاجئ جدا؟ فأجابت بأن كل شيء كان يسير بسرعة فائقة جدا. لقد كانت خائفة من نواياه ومن مشاعرها الخاصة، لكن برؤيته من جديد تأكدت من أنها تحبه. نعم، لقد كانت مستعدة لتكون خليلته، وستثبت هذا إذ ستذهب لعنده. بعدهما عن بعضهما البعض كان قد غير كل منهما، أو هكذا اعتقد. بعد ذلك بعدة ليالي قدمت إلى منزله مثلما وعدت. تبادلا القبل وبدأ بنزع ثيابهما. أراد أن يستمتع بكل دقيقة، أن يسير بالعملية ببطء، لكنه شعر كثور حبيس في قفص. وقد أطلق سراحه أخيرا. لحق بها إلى السرير وهو لا يستطيع أن يرفع يديه عنها. بدأ بنزع ثوبها الداخلي، لكنه كان مشدودا ومربوطا بطريقة ما معقدة. في آخر الأمر كان عليه أن يجلس ويلقي نظرة. لقد كانت ترتدي بضعة غريبة معقدة من قماش القنب، حزام العفة من نوع لم يكن قد رآه من قبل أبدا. لم يكن ليتزحزح من مكانه مهما شد وسحب بقوة. شعر برغبة بضرب كونشيتا وكان غاية في الاهتياج والانزعاج، لكنه بدلا من أن يضربها طفق باكيا. فسرت، أرادت أن تفعل كل شيء معه ومع ذلك أن تبقى مزيتة. هذا كان حمايتها. شعر بالسخط والغضب فأرسلها إلى منزلها. خلال الأسابيع القليلة التي تلت بدأ دون ماتيو بإعادة النظر في رأيه بكونشيتا. رآها وهي تغازل رجالا آخرين وترقص رقصة الفلامينكو في بار بطريقة تنضح بالجنس. لم تكن مزيتا، هذا ما توصل إليه، وأنها كانت تتلاعب به من أجل المال. ومع ذلك فلم يكن باستطاعته أن يتركها. أن يأخذ رجل آخر مكانه كانت فكرة لا تحتمل. كانت تدعوه لقضاء الليلة في سريرها ما دام يعد بأن لا يفرض نفسه عليها. وعندها كما لو أنها تريد أن تعذبه بشكل غير معقول، كانت تستلقي على سريرها وهي عارية من المفترض بسبب الحر. تحمل كل هذا بدعوى أنه لم يحظى رجل آخر بهذه الامتيازات. لكنه انفجر غضبا ذات ليلة بعد أن دفع إلى أقصى حدود الإحباط، فأصدر إنذارا: إما تعطيني ما أريد وإلا فلن تريني ثانية. فجأة بدأت كونشيتا بالبكاء. لم يكن أبدا قد رآها وهي تبكي، فتحركت مشاعره. هي أيضا كانت قد تعبت من كل هذا وقالت بصوت متهدج: إنه إن لم يكن الأوان قد فات، فإنها كانت جاهزة لتقبل بالعرض الذي كانت قد رفضته ذات يوم. فليسكنها في بيت وليرى كم ستكون عشيقة مخلصة. لم يضع ماتيو وقتا، اشترى لها فيلا وأعطاها الكثير من المال لتزينها. ما بعد 8 أيام كان البيت جاهزا. ستستقبله هناك بعد منتصف الليل. يا للبهجة التي تنتظره. قدم دون ماتيو في الساعة المحددة. كان الباب المكون من قضبان والذي يطل على ساحة الدار مغلقا. رن الجرس فقدمت من الجهة الأخرى للباب وقالت من وراء القضبان: قبل يدي، والآن قبل طرف تنورتي وطرف قدمي. وهي في الخوف فعل كما طلبت فقالت: هذا جيد، يمكنك الرحيل الآن. تعبيره المصدوم لم يزد عن جعلها تضحك. سخرت منه ومن ثم أدلت باعتراف كانت تنفر منه. أما وأن الفيلا باسمها فإنها أصبحت أخيرا في حل منه. نادت فظهر شاب من بين ظلمات ساحة الفناء بينما كان دون ماتيو يشاهد وهو مشلول من الصدمة. فقد بدأ الاثنان بممارسة الجنس على الأرض أمام عينيه مباشرة. في صبيحة اليوم التالي ذهبت كونشيتا إلى منزل دون ماتيو وذلك بقصد معرفة فيما إذا كان قد انتحر. ما فاجأها أنه لم يكن قد انتحر في الواقع، فقد صفعها بقوة شديدة لدرجة أنها وقعت على الأرض وقال: لقد جعلتني يا كونشيتا أعاني ما لا أطيقه، لقد جعلتني يا كونشيتا أعاني ما لا طاقة للبشر بتحمله، لقد اخترعت تعذيبات معنوية لتجريبها على الشخص الوحيد الذي أحبك بشغف. أعلن الآن أنني سأحوزك بالقوة. صرخت كونشيتا بأنها لن تكون أبدا له، لكنه ضربها مرارا وتكرارا. توقف أخيرا بعد أن أثرت دموعها بمشاعره. عندها رفعت ناظريها إليه بمحبة وقالت: انسى الماضي، انسى كل ما ارتكبته أنا. أما وأنه ضربها، أما وأنها استطاعت رؤية ألمه، فقد شعرت بأنها متأكدة من أنه كان يحبها بحق. كانت لا تزال مزيتة، فالعلاقة مع الشاب في الليلة السابقة كانت فقط بقصد الاستعراض. وانتهت فور مغادرة ماتيو ولا تزال تنتمي إليه. أنت لن تأخذني بالقوة، فأنا أنتظرك بين ذراعي. أخيرا كانت صادقة، واكتشف أنها كانت بالفعل لا تزال عذراء، الأمر الذي ولد لديه بهجة عارمة. التفسير: دون ماتيو وكونشيتا بيريز هما شخصيتان في رواية قصيرة كتبها بيير لويس في عام 1896 تحت عنوان امرأة ودمية متحركة، وهي مستندة على قصة حقيقية، قصة أو حادثة الآنسة شاربليون في مذكرات كازانوفا. استخدمت القصة كأساس لفيلمين: الشيطان هو امرأة لجوزيف فون شتيرنبرغ من بطولة مارلين ديتريتش، وموضوع الرغبة العويص ذاك للويس بونويل. في قصة لويس تقوم كونشيتا بالاستحواذ على رجل أكبر منها سنا معتد بنفسه وعدواني، وتحوله في غضون أشهر إلى عبد ذليل. طريقتها بسيطة، تثير أكبر عدد ممكن من المشاعر بما في ذلك جرعات ثقيلة من الألم. تثير شهوته ومن ثم تجعله يشعر بالدناءة لقيامه باستغلالها. تحمله على لعب دور الحامي ومن ثم تجعله يشعر بالذنب لمحاولة شرائها. اختفاؤها المباغت سبب له كربا شديدا إذ أنه قد خسرها. لذا فعندما تعاود الظهور فإنه يشعر بفرح غامر الذي ومع ذلك سرعان ما تحوله إلى دموع. الغيرة والإذلال يسبقان إذن اللحظة النهائية عندما تمنحه عذريتها. كل منخفض حضيض تحدثه يخلق مكانا لارتفاع أشد، يصبح مدمنا وواقعا في شرك مناوبة الإقبال والإدبار. لا ينبغي أبدا لإغوائك أن يتبع مسارا بسيطا صاعدا نحو اللذة والانسجام، فعندها ستأتي الذروة قبل الأوان وستكون اللذة ضعيفة. ما يجعلنا نقدر شيئا بشدة هي المعاناة السابقة. احتكاك مع الموت يجعلنا نقع في حب الحياة. رحلة طويلة تجعل العودة إلى المنزل شيئا أكثر إمتاعا بكثير. مهمتك هي أن تخلق لحظات من الحزن، اليأس والكرب، أن تخلق التوتر الذي يؤهب أو يسمح بتفريج وإعتاق عظيمين. لا تقلق إزاء جعل الناس غاضبين، فالغضب علامة أكيدة على أن شراكك تمسك بهم. ولا يجب عليك أن تكون خائفا من أنك إذا جعلت نفسك صعبا فإن الناس سوف يفرون. نحن نهجر فقط أولئك الذين يضجروننا. قد يكون الطريق الذي تأخذ فيها ضحاياك متعرجا ولكن ليس مملا أبدا. مهما كلف الثمن، فعليك أن تبقي أهدافك متهيجين عاطفيا وعلى الحافة. اخلق ما يكفي من نقاط الأوج والحضيض وستمحو آخر آثار قوة إرادتهم. القسوة والرقة. في عام 1972 تلقى هنري كيسنجر الذي كان مساعد الرئيس ريتشارد نيكسون لشؤون الأمن القومي طلب مقابلة صحافية من الصحفية الإيطالية المشهورة أوريانا فلاتشي. نادرا ما كان كيسنجر يمنح مقابلات إذ أنه لم يكن يحظى فيها بالتحكم على المنتج النهائي، وكان رجلا يحتاج لأن يتحكم، لكنه كان قد قرأ مقابلة فلاتشي مع الجنرال الفيتنامي الشمالي، وكانت مقابلة غنية بالمعلومات، كانت شديدة الاطلاع على حرب فيتنام، ولعله يستطيع استقاء بعض المعلومات منها. قرر طلب إجراء مقابلة تمهيدية، لقاء أولي، حيث كان سيستجوبها بقسوة، فإذا اجتازت الامتحان فإنه سوف يمنحها مقابلة لائقة. التقيا فأثير إعجابه، كانت ذكية للغاية وصلبة العود، سيكون تحديا ممتعا أن يفوقها فطنة ودهاء، ويثبت أنه كان أصعب ميراثا. وافق على مقابلة قصيرة بعد عدة أيام. مما أزعج كيسنجر أن فلاتشي بدأت المقابلة بسؤاله فيما إذا كان مخيبا إزاء التقدم البطيء لمفاوضات السلام مع فيتنام الشمالية. لم يكن ليناقش المفاوضات، كان قد أوضح ذلك في المقابلة التمهيدية، ومع ذلك فقد تابعت نفس خط الاستجواب. غضب قليلا وقال: هذا يكفي، لا أريد التحدث أكثر عن فيتنام. بالرغم من أنها لم تقلع عن الموضوع مباشرة، إلا أن أسئلتها صارت ألطف. ما هي مشاعره الشخصية تجاه قادة فيتنام الجنوبية والشمالية؟ ومع ذلك تملص بقوله: أنا لست من ذلك النوع من الأشخاص الذي تتحكم به العاطفة، العواطف لا تخدم هدفا. انتقلت لمواضيع فلسفية أوسع: الحرب، السلام. أطرته على دوره في إقامة العلاقات الودية مع الصين. بدأ كيسنجر بالانفتاح دون إدراك منه لذلك، تكلم عن الألم الذي شعر به لدى التعامل مع مسألة فيتنام ومتعة استخدام النفوذ. بعد ذلك وعلى نحو مفاجئ عادت الأسئلة الأقصى: هل كان ببساطة تابعا خنوعا لنيكسون كما كان يظن العديدون؟ تارة تصعد من الوتيرة وتارة تخفض، حيث أنها كانت تناوب ما بين إيقاعه وإطرائه. هدفه كان أن ينتزع المعلومات منها دون أن يكشف عن نفسه شيئا. في النهاية، على الرغم من هذا، لم تكن قد أعطته شيئا، في حين أنه كان قد كشف طائفة من الآراء المحرجة. نظرته عن النساء كأشياء للعب على سبيل المثال، واعتقاده أنه كان محبوبا من قبل الشعب لأنه رأوه كنوع من رعاة البقر المستوحدين، أي البطل الذي يتصدى للأمور السيئة لوحده. عندما نشرت المقابلة، فإن نيكسون رئيس كيسنجر غضب بسببها غضبا شديدا. في عام 1973 منح شاه إيران محمد رضا بهلوي فلاتشي مقابلة. كان يعلم كيفية التعامل مع الصحافة: كن ملتبسا، تحدث بالعموميات، اظهر بمظهر الحازم ولكن المهذب في نفس الوقت. هذه المقاربة كانت قد فعلت فعلها في العديد من المرات السابقة. بدأت فلاتشي المقابلة على المستوى الشخصي، حيث أنها سألته عن كيفية شعوره كملك وكهدف لمحاولات الاغتيال، ولماذا كان الشاه يبدو دائما في غاية الحزن. تكلم عن أعباء منصبه، عن الألم والوحدة اللذين كان يشعر بهما. لقد بدأ الحديث عن مشاكله المهنية بمثابة تفريج له إلى حد ما. أثناء حديثه لم تتكلم فلاتشي إلا قليلا، حيث حثه صمتها على الاستطراد. بعدئذ غيرت الموضوع بشكل مفاجئ: لقد كان يعاني من صعوبات مع زوجته الثانية، لابد أن هذا قد آلمه. ثار غضب بهلوي، فهذه كانت نقطة حساسة. حاول تغيير الموضوع لكنها ظلت تعود إليه، فقال لها: لماذا نضيع الوقت في التحدث عن الزوجات والأطفال؟ بعدئذ تطرف لدرجة انتقاد النساء بالإجمال، افتقارهن للإبداع، قسوتهن. استمرت فلاتشي بمضايقته، كانت لديه نزعات ديكتاتورية، وبلده كان يفتقر للحريات الأساسية. الكتب التي من تأليف فلاتشي كانت على القائمة السوداء لحكومته. بدا الشاه متفاجئا نوعا ما لسماعه هذا. لعله كان يتعامل مع كاتبة هدامة تسعى للإتاحة بحكمه. لكنها عندئذ لطفت نبرتها، لهجتها ثانية، حيث أنها سألته عن إنجازاته العديدة. تكرر النمط في اللحظة التي كان يسترخي فيها كانت تباغته فيها، تأخذه على حين غرة بسؤال قاطع، وعندما يمتعض كانت تلطف الأجواء. على غرار كيسنجر وجد نفسه ينفتح رغما عنه ويذكر أشياء كان سيندم لذكرها لاحقا، كاعتزامه على رفع سعر النفط، وقع تحت سحرها وسلطانها، بل وبدأ حتى بمغازلتها. وقال لها في نهاية المقابلة: حتى لو كنت على اللائحة السوداء لحكومتي فسأضعك على اللائحة البيضاء لقلبي. التفسير: معظم مقابلات فلاتشي كانت مع قادة أقوياء ونافذين، رجال ونساء ذوي حاجة طاغية للتحكم بالموقف. تفاديا للكشف عن أي شيء محرج، هذا وضعها في حالة خلاف وتضارب مع من كانت تجري معهم المقابلات، نظرا لأن حملهم على الانفتاح جعلهم عاطفيين، وتخليهم عن التحكم كان ما تريده بالضبط. المقاربة الإغوائية الكلاسيكية التي تعتمد على السحر والإطراء كانت لن تحقق أي نتيجة لها مع هؤلاء الناس، فهم كانوا سيتبينون فورا حقيقة هذه المقاربة. بدلا من ذلك فقد استهدفت فلاتشي عواطفهم من خلال المناوبة ما بين القسوة والرقة. كانت تسأل سؤالا قاسيا يمس أعمق مكامن الشعور بعدم الأمان، فيهتاج عاطفيا ويصبح دفاعيا، إلى أن شيئا آخر كان يتحرك في قرارة نفسه، إلى أن شيئا آخر كان يتحرك في قرارة نفسه بالرغم من هذا. الرغبة بأن يبرهن لفلاتشي بأنه لم يكن يستحق انتقاداتها الضمنية، في اللاوعي كانوا يريدون أن يرضوها، في اللاوعي كانوا يريدون أن يرضوها وأن يجعلوها تحبهم. عندما كانت تبدل لهجتها فتمدحهم بشكل غير مباشر، كانوا يشعرون بأنهم قد كسبوها إلى جانبهم أو كسبوا ودها، فيتشجعون على الانفتاح. كانوا يطلقون العنان لعواطفهم بشكل أكثر حرية دون إدراك منهم لذلك. جميعنا نرتدي الأقنعة في المواقف الاجتماعية ونبقي دفاعاتنا في حالة تأهب، وعلى أي حال فإنه من المحرج أن يظهر المرء عواطفه الحقيقية. كمغو عليك أن تجد طريقة لتخفض أشكال المقاومة هذه. مقاربة الساحر التي تعتمد على الإطراء وإعارة الانتباه والاهتمام يمكنها أن تكون فعالة هنا، وخاصة مع الشخص الذي يعاني من الشعور بعدم الأمان وقلة الثقة بالنفس. لكن من الممكن أن تستغرق شهورا وأن تعطي عكس النتائج المرجوة لكي تحصل على نتيجة أسرع وتحرك عواطف الناس الأقل تأثرا والأبعد منالا. فإنه غالبا ما يكون من الأفضل أن تناوب ما بين القسوة والرقة، فأنت تخلق توترات داخلية من خلال كونك قاسيا. أهدافك قد ينزعجون منك، لكنهم أيضا سيتساءلون بينهم وبين أنفسهم، ما الذي قد ارتكبوه ليستحقوا عدم محبتك؟ فعندما تكون بعد ذلك لطيفا فإنهم يشعرون بالراحة والفرج، لكنهم يشعرون بالقلق أيضا من أنهم قد يثيرون استياءك مجددا في أي لحظة. أفد من هذا النمط لتبقيهم في حالة ترقب وحيرة، خائفين من قسوتك وشديدي التوق لإبقائك ودودا ورقيقا. رقتك وقسوتك يجب أن تكونا خفيتين. الملاحظات الساخرة والمجاملات هي الأفضل. العب دور المحلل النفسي، أدلي بتعليقات جارحة تخص دوافعهم الخفية، وبعدها انكفئ واستمع. سيحثهم صمتك على الإدلاء باعترافات محرجة. خفف من وطأة أحكامك ولطف منها من خلال إطراءات وثناءات عرضية، وسيناضلون لإرضائك مثل الكلاب. الحب هو زهرة نفيسة، لكن ينبغي للمرء أن يتحلى بالرغبة لقطفها من حافة الجرف. ستندال. المفاتيح للإغواء: كل الناس تقريبا مهذبون بدرجة تزيد أو تنقص قليلا. نتعلم باكرا ألا نخبر الناس بما نعتقده حقا عنهم، نبتسم لدعاباتهم ونصطنع الاهتمام بقصصهم ومشاكلهم، إنها الطريقة الوحيدة للعيش معهم. هذا يصبح طبعا وعادة في آخر الأمر، نكون لطيفين حتى عندما لا يكون ذلك ضروريا حقا. نحاول أن نرضي الناس الآخرين، أن لا نزعجهم، أن نتفادى الخلافات والنزاع. لكن اللطف في الإغواء بالرغم من أنه قد يشد الشخص إليك في البداية كونه مهدئا ومطمئنا، إلى أنه سرعان ما يخسر كل فاعليته. الإفراط في اللطف يمكنه حرفيا أن ينفر الهدف منك. المشاعر الجنسية تعتمد على خلق التوتر. دون التوتر، دون التلهف والترقب، لا يمكن أن يكون هناك شعور بالانعتاق والفرج. وباللذة والفرح الحقيقيين، مهمتك هي أن تخلق ذلك التوتر في الهدف، أن تثير مشاعر القلق، أن تقودهم جيئة وذهابا لكي يكون لأوج الإغواء وزن وكثافة حقيقيان. لذا خلص نفسك من عادة تفادي النزاع المقرفة والتي هي غير طبيعية في جميع الأحوال. أنت غالبا ما تكون لطيفا ليس بدافع من طيبتك الداخلية، وإنما من خوفك من عدم الإرضاء، وبدافع من عدم الشعور بالأمان. تخطى ذلك الخوف، وفجأة سيصبح لديك خيارات، حرية خلق الألم، وبعد ذلك وبشكل سحري تبديده، ستزداد قواك الإغوائية 10 أضعاف. الناس سيكونون أقل انزعاجا من أفعالك المؤذية مما قد تتخيل. في عالم اليوم، فإنه غالبا ما نشعر بأننا متعطشون بشدة للتجربة والخبرة. نحن نتوق إلى العاطفة حتى لو كانت عاطفة سلبية. الألم الذي تسببه لأهدافك هو شيء منعش إذن، فهو يزيد من شعورهم بأنهم أحياء. لديهم شيء ليكتشفوا، لديهم شيء ليشتكوا منه، فيبدأون بلعب دور الضحية. بالنتيجة، فإنك ما إن تحول الألم إلى لذة حتى يسامحوك عن طيب نفس. أثر غيرتهم، اجعلهم يشعرون بعدم الأمان، وستكون المصادقة التي تسبغها على الأنا الخاص بهم من خلال تفضيلهم على المزاحم مبهجة بشكل مضاعف. تذكر إن إثارة ملل أهدافك يجب أن تولد فيك الخوف أكثر مما يولده تعكيرك لهم. جرحك لمشاعر الناس يربطهم بك على نحو أعمق مما تفعل طيبتك. اخلق توترا كي يمكنك أن تزيله. إذا احتجت للإلهام، فجد الجزء من الضحية الذي يسقطك أكثر من أي شيء آخر، واستخدمه كنقطة انطلاق لصدام علاجي، أي صدام شبيه بذلك الذي يخلقه المحلل النفسي مع مريضه بغية علاجه، وذلك بواسطة استفزازه كي يظهر مكنونات نفسه الحقيقية. كلما كانت قسوتك حقيقية أكثر، كانت فعالة أكثر. في عام 1818 التقى الكاتب الفرنسي ساتندال الذي كان يعيش وقتئذ في ميلان بالكونتيسة ماتيلدا فيسكونتيني. بالنسبة له فقد كان حبا من النظرة الأولى. كانت معتدة بنفسها وامرأة صعبة الميراث نوعا ما، فأخافت ساتندال الذي كان يخشى على نحو مريع من أن يسخطها بتعليق غبي أو بفعل يعوزه الوقار. أخيرا بعد أن عجز عن الاحتمال الأكثر، أمسك بيدها ذات يوم واعترف لها بحبه. روعت الكونتيسة فأخبرته بأن يغادر وألا يعود أبدا. غمر ساتندال فيسكونتيني بالرسائل متوسلا إياها أن تسامحه. رقت أخيرا، ستقبل بأن تراه مجددا لكن بشرط واحد، يستطيع أن يزورها مرة واحدة فقط كل أسبوعين ولمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، وحصرا بحضور زائرين آخرين. وافق ساتندال فلم يكن لديه خيار، صار يعيش الآن من أجل تلك الزيارات القصيرة التي تحين كل 14 يوما، والتي أصبحت مناسبات لقلق وخوف عظيمين، نظرا لأنه لم يكن أبدا متأكدا تماما فيما إذا كانت ستغير رأيها وتطرده من حياتها إلى الأبد. استمر هذا لما يزيد عن سنتين، وخلال هذه الفترة لم تظهر الكونتيسة له أدنى علامات استحسان أو حظوة. لم يكتشف ساتندال أبدا لماذا كانت قد أصرت على هذا الترتيب، لعلها أرادت أن تلعب به أو تبقيه على مبعدة. كل ما عرفه كان أن حبه لها لم يزدد إلا قوة، حيث صار شديدا على نحو لا يحتمل، إلى أن اضطر أخيرا لمغادرة ميلان. لكي يتجاوز هذه العلاقة المحزنة، كتب ساتندال كتابه الشهير عن الحب الذي وصف فيه تأثير الخوف على الرغبة. أولا، إذا كنت تخاف من تحب فإنك لن تستطيع أبدا أن تدنو كفاية أو أن تألفه أو تألفها. فالمحبوب عندئذ يستبقي عنصرا من الغموض الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة حبك شدة. ثانيا، هناك شيء منعش فيما يتعلق بالخوف، فهو يجعلك تنبض بالإحساس، يقوي إدراكك ويثير الشهوة الجنسية بشدة. تبعا لستندال، فإنه كلما اقترب بك المحبوب أكثر من حافة الجر، أي إلى الشعور بأنه قد يتركك، أصبحت دائخا وضائعا أكثر. الوقوع في الحب يعني حرفيا الوقوع، فقدان السيطرة، مزيج من الخوف والإثارة. طبق هذه الحكمة بشكل عكسي، لا تجعل أهدافك أبدا تشعر بالراحة معك أكثر من اللازم، هم يحتاجون للشعور بالخوف والإثارة. أظهر لهم بعض البرود أو انفجار غضب لم يكونوا يتوقعونه، كن غير عقلاني إذا لزم الأمر، هناك دائما ورقة الترنيب، ورقة رابحة إنهاء العلاقة. دعهم يشعرون بأنهم قد خسروك إلى الأبد، دعهم يشعرون بأنهم قد خسروا القدرة على سحرك، دع هذه المشاعر ترافقهم لفترة من الزمن، وبعدها أرجعهم من حافة الجرف، ستكون المصالحة شديدة العاطفة والانفعال. في عام 33 قبل الميلاد، سمع مارك أنتوني إشاعة مفادها أن كيلوباترا، وهي عشيقته لسنوات، كانت قد قررت أن تغوي منافسها أوكتافيوس، وأنها كانت تخطط لتسميم أنتوني. كانت كيلوباترا قد سممت أناسا من قبل، في الواقع لقد كانت خبيرة في هذا الفن. تعاظم شك أنتوني وريبته، وأخيرا واجهها في أحد الأيام. لم تؤكد كيلوباترا براءتها. أجل، ذلك كان صحيحا، لقد كان بمقدورها تماما أن تسمم أنتوني في أي لحظة، لم يكن هناك احتياطات يمكنه اتخاذها. الحب الذي تكنه له كان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحميه. لتقيم الدليل على هذا، فقد أخذت بعض الأزهار وألقتها في كأسه المملوء بالنبيذ. تردد أنتوني ثم رفع الكأس إلى شفتيه، أمسكت كيلوباترا بذراعه وأوقفته، أمرت بإحضار سجين لشرب النبيذ، فسقط السجين ميتا على الفور. خر أنتوني عند قدمي كيلوباترا واعترف بأنه صار يحبها الآن أكثر من أي وقت مضى. لم يقل هذا بدافع من الجبن، فلم يكن هناك رجل أشجع منه. وإذا كان بمقدور كيلوباترا أن تسممه، فإنه من جانبه كان يستطيع أن يتركها ويرجع لروما. كلا، ما دفع به من على الحافة كان الشعور بأن لديها زمام السيطرة على عواطفه، على حياته وموته. لقد كان عبدها، إظهارها لسلطانها عليه لم يكن فعالا وحسب، بل ومثيرا جنسيا أيضا. العديد منا على غرار أنتوني لديهم أذواق مازوشية دون إدراك منهم، لذلك يستلزم الأمر أن ينزل بنا شخص ما الألم لكي تخرج إلى السطح هذه الرغبات المدفونة عميقا. عليك أن تميز أنماط المازوشيين المستتيرين في العالم الخارجي، لأن كل نمط يستمتع بنوع معين من الألم. فمثلا، يوجد أناس يشعرون بأنهم لا يستحقون شيئا جيدا في الحياة، والذين ينالون من أنفسهم باستمرار كونهم غير قادرين على التعامل مع النجاح. كن لطيفا معهم، اعترف بأنك معجب بهم، وسيكونون غير مطمئنين كونهم يشعرون بأنه ليس من الممكن أن يكون باستطاعتهم مضاهاة الصورة المثالية التي تخيلتهم بها. هكذا هدامين لأنفسهم، يتحسن أداؤهم بقليل من القصاص. عنفهم، دعهم يدركون مواطن عدم كفاءتهم، هم يشعرون بأنهم يستحقون انتقادا كهذا، لذا فعندما يأتي الانتقاد فإنه يحمل معه إحساسا بالراحة. من السهل أيضا أن تجعلهم يشعرون بالذنب، وهو الشعور الذي يستمتعون به في قرارة أنفسهم. هناك أناس آخرون يلاقون مسؤوليات وواجبات الحياة العصرية كنوع من العبء الثقيل، لذا فهم يتوقون للتخلي عن كل شيء. هؤلاء الناس غالبا ما يبحثون عن شخص أو شيء ما لتبجيله، قضية، دين، مرشد روحي، اجعلهم يعبدونك. وهنالك علاوة على ذلك، أولئك الذين يريدون لعب دور الشهيد. تعرف عليهم وميزهم من خلال البهجة التي تستحوذ عليهم عندما يشتكون، وعندما يشعرون بأنهم بررة ومعتدى عليهم، ومن ثم أعطهم سببا للشكوى. تذكر، المظاهر خداعة. غالبا فإن الناس الذين يبدون الأقوى، أشباه كيسنجر ودون ماتيو، قد يرغبون سرا بأن يعاقبوا. في أي حدث، أتبع الألم باللذة، وستخلق حالة اعتماد واتكال من شأنها أن تدوم لوقت طويل. أتبع الألم باللذة وستخلق حالة اعتماد واتكالية من شأنها أن تدوم لوقت طويل. الرمز الجرف. عند حافة الجرف غالبا ما يشعر الناس بالتوتر بالخوف والدوخة على حد سواء. للحظة يمكنهم تخيل أنفسهم وهم يقعون بينما يكون رأسهم إلى الأسفل. في نفس الوقت يشعر جانب منهم بالإغراء. قد أهدافك كأقرب ما يمكن إلى الحافة وبعدها أرجعهم. لا توجد إثارة دون خوف. الانقلاب. الناس الذين اختبروا مؤخرا كثيرا من الألم والخسارة سوف يفرون إذا حاولت إنزال المزيد بهم. فهم أساسا لديهم ما يكفي في حياتهم. من الأفضل بكثير أن تطوق هؤلاء الأنماط بالمتعة. هذا سيضعهم تحت سحرك. تقنية إنزال الألم تفعل أفضل مفعول لها على أولئك الذين حظوا بحياة سهلة، الذين لديهم سلطة وقلة من المشاكل. الأناس ذوو الحياة المريحة قد يشعرون أيضا بإحساس طاحن بالذنب وكأنهم قد أفلتوا من عقوبة على شيء ما خاطئ كانوا قد ارتكبوه. قد لا يعرفون هذا بشكل واع، لكنهم سرا يتوقون لبعض القصاص، لجلد فكري واف، لشيء ما من شأنه أن يعيد إليهم واقعيتهم. إضافة إلى ذلك، تذكر ألا تستخدم تكتيك اللذة من خلال الألم قبل الأوان. بعض أعظم المغوين في التاريخ، بايرون، جيان كينج، بيكاسو، كانت لديهم مسحة من السادية، قدرة على إنزال التعذيب الذهني. لو أن ضحاياهم علموا بما كانوا يقحمون أنفسهم فيه، لكانوا ركضوا هربا حتى اختفوا عن الأنظار. في الحقيقة، فإن معظم هؤلاء المغوين استدرجوا أهدافهم إلى شباكهم من خلال ظهورهم على أنهم مثال العذوبة والوجدان. حتى بايرون كان يبدو كملاك عندما كان يلتقي بامرأة لأول مرة، وبالتالي فإنها كانت تميل للتشكيك بسمعته الشيطانية، شك إغوائي، لأنه كان يسمح لها بأن تفكر على أنها الوحيدة التي تفهمت حقا. كانت قسوته تظهر لاحقا، لكن عندئذ يكون قد فات الأوان. عواطف الضحية تكون مشاركة ومشاغلة، لذا فإن قسوته لن تؤدي إلا إلى إذكاء مشاعرها. في البداية إذن، ارتدي قناع الحمل جاعلا من المتعة والمجاملة الطعم الذي تستخدمه. أولا ائسر انتباههم واجذبهم، وبعدها قدهم في رحلة مجنونة.